أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، إن الله تبارك وتعالى جعل الصلاة على النبي فريضة من الفرائض، فرب العزة والملائكة صلوا على رسول الله وأمر المؤمنين بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على من شرفت به العلياء والغبراء، إن الصلاة على النبي فريضة وتقرب من ربنا ورضاء. يا خير مبعوث وأعظم مرسل وشفيع قوم أنبوا وأساءوا، أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء. أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، عود طيب مبارك إلى آيات الله البينات، وذلكم العالم القرآني. وقارئ إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، فليتفضل مشكورا. عرف بعضا وأخر Oh,

سيدنا ربنا يوفقك يا رب. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر ولله الحمد بسم الله

لا إله إلا الله قل هو خليك يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو قد خمره الله العظيم.